رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو ممجلة، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشتعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. قل أيها النبي للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عما يحرم عليهم من النساء والعورات، ويحفظوا فروجهم عن الوقوع في المحرمات من سائر الفواحش وكشف العورة للأجنبي، لأن في هذا طهارة لنفوسهم وحفظا لأعراضهم، إن الله خبير بكل ما يسمعه العبد، فعليه أن يراقب ربه ويخاف مولاه. ليس عليكم جناح من تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. لكن لا إثم عليكم إذا دخلتم بيوتا عامة ليست لسكن أناس بذاتهم، بل هي لراحة ومتعة من يرتادوها ببعض المسافرين والمنقطعين والمحتاجين، فهذه لا بأس بدخولها بلا مشقة، لأنها هيئت الوفود، وفي الاستئذان مشقة، والله يعلم كل أحوالكم ما ظهر منها وما خفي. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. فإن لم تجدوا في البيوت أحدا يأذن لكم بالدخول فلا تدخلوها، وإن قال لكم صاحب البيت ارجعوا فارجعوا ولا تكثروا الإلحاح، فالرجوع أطهر لكم، لأنه أبعد عن الاطلاع على الأحوال التي يحب الإنسان سترها، والله عليم بكل ما تفعلون وسوف يحاسبكم على ما تصنعون. فقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقل أيها النبي للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عما حرم عليهن من النظر إلى العورات، ويحفظن فروجهن عن الحرام، ولا يظهرن زينتهن للرجال، بل يتسترن بالثياب والخمار والجلباب ونحوها مما يغطي جمال المرأة، وعليهن أن يلقين أغطية الرؤوس على الصدور بما في ذلك تغطية الوجوه ليحصل الحجاب، ولا يظهرن الزينة والجمال إلا لأزواجهن، لأن الزوج أن يرى من زوجته ما لا يراه غيره، وبعض أعضاء الجسم للمرأة كالوجه والعنق واليدين والساعدين فإنها تجوز رؤيتها من قبل آبائهن وآباء أزواجهن وأبنائهن وأبناء أزواجهن وإخوانهن وأبناء إخوانهن وأبناء أخواتهن ونسائهن المسلمات دون الكافرات، أو ملك اليمين من الموالي أو التابعين من الرجال الذين لا شهوة لهم في النساء، كالأبلة الذي يدخل البيت للطعام والشراب فحسب، أو الأطفال الصغار الذين لا تنبه لهم إلى العورات ومفاتن المرأة وليس لهم شهوة، ولا تضرب المرأة عند مشيها برجلها ليسمع صوت ما خفي من زينتها كالخلخال وغيره. وعودوا أيها المؤمنون إلى طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه، وتحلوا بالخصال الحميدة والخلال المجيدة، واجتنبوا أفعال الجاهلية من الرذيلة والفاحشة والمنكر، عسى أن تنالوا رضوان الله وجنته ويتغمدكم برحمته.